بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. فنواصل بإذن الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه من شرح هذا النظم المبارك الموسوم بمراقي الصعود لمبتغى الرقي والصعود في علم أصول الفقه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكونه للثور أصل المذهب، وهو لدى القيد بتأخير أبي. قال رحمه الله: وكونه للثور أصل المذهب، وهو لدى القيد بتأخير أبي. هذه مسألة أخرى تتعلق بدلالة الأمر وصيغته، هل يفيد الأمر الفور أو التراخي أو لا يفيدهما، على ما سيأتي ذكره إن شاء الله. قال رحمه الله: وكونه، أي كون الأمر وصيغته للفور، كونه للفور أصل المذهب، أصل مذهب مالك رحمه الله تعالى. المقصود بالمذهب في قوله أصل المذهب هو مذهب مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كما تقدم معنا هذا: وحين قد رأيت المذهب، أي مذهب مالك، لأنه المذهب الذي يتكلم فيه وعنه. وكونه، أي كون الأمر مفيدا للفور، أصل المذهب، وهو الصحيح على ما سيأتي. قال: وهو لدى القيد بتأخير أبي. قال: ما لم يقيد بزمان فإنه يتعين أداؤه في ذلك الزمان، كافعل هذا غدا، فهذا نص فإنه ليس على الفور. وهو لدى القيد، وهو أي الأمر أو الفور، الفورة، وهو أي الفور، وهو لدى القيد، أي إذا قيد بزمان، أي إذا قيد بالتأخير أبي، يؤبى هذا الفور. فالأمر الأصل فيه أنه يفيد الفور، كما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى ومذهب كثير من أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله. وكونه للفور أصل المذهب، وهو لدى القيد بتأخير أبي، والفور لدى تقييد الأمر بالتأخير ممتنع أبي، كالأمر بالشيء غدا، افعل هذا غدا، فهنا الفور ممتنع. وأما إذا ورد تقييد الأمر بالفور فإنه يفيده اتفاق، افعل هذا الآن فإنه يفيد الفور اتفاقا لاتفاق أهل العلم. وكونه للفور أصل المذهب، وهو لدى القيد بتأخير أبي. إذن فالأصل في الأمر أنه على الفور، وأدلة ذلك كثيرة. الأول أنه الاحتياط، فالأصل هو المبادرة إلى امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. دليل الأول أنه الأحوط. دليل الثاني قوله سبحانه وتعالى: قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وعوتب إبليس ووبخ وأنكر عليه امتناعه من السجود. والآيات التي وردت في هذا الباب تدل على أن الأمر على الفور، إذ لو كان على التراخي لكان لإبليس حجة على الله. يقول الأمر ليس للفور. كنت سأفعله مثلا، فهو بمجرد امتناعه من السجود وبخ على هذا، وبخ على هذا. وهذا الدليل على كل حال لم يسلم من الاعتراض عليه من وجوه كثيرة. قد أشرنا إلى هذه المسألة، مسألة ما وقع من إبليس في دروس تفسير لحضر معنا. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هل كفر بمجرد العصيان أم أنه كفر بتكبره واستعلائه؟ والثاني هو التحقيق، لأن مخالفة الأمر ليس أمرا مخرجا من الملة. على كل حال الخوارج والمعتزلة يستدلون بمثل هذه الأدلة: عصى فكفر، لكن كفره كان بسبب استكباره. ومن لم يسلم الاستدلال بهذا الدليل على الفورية ناقشه لأقاله ومما علق على شرط أو وصف، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. لو نسلك هذا المسلك سنطيله كثيرا، ولذلك نحن نكتفي بالمهم من الشرح. لكن هذا مما استدل به، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل قال ربك للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهو أبى وامتنع من السجود، ولو كان الأمر لا يفيد فورا لكان لإبليس حجة على الله تعالى. هذا من جملة ما قيل. أيضا من الأدلة ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا مما استدل به الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله على الفور، يصلح دليلا: إذ لو كان الأمر على التراخي لما كان وجه لذم التثاقل، لو لم يكن الأمر على الفور لما كان وجه للمعاتبة على التثاقل. فلأنه يقتضي الفور عيب عليهم تثاقلهم في الجهاد في سبيل الله، واضح تثاقلهم عن الجهاد عدم المبادرة إلى الخروج في سبيل الله. دليل الثالث أيضا أو الرابع النصوص العامة التي ورد فيها الأمر بالمبادرة والحث على المسارعة: فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، الآية الأخرى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية. وأيضا من السنة ما جاء في الصحيح قصة أم سلمة، حديث الحديبية، صحيح الحديبية، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا فتباطؤوا وتثاقلوا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. ودخل على أم سلمة وهو مغضب أن أمر بأمر ولم يمتثل، قالت: احلق يا رسول الله. فخرج فحلق عليه الصلاة والسلام وخرج، فكادوا أن يقتتلوا أيهم يحلق أولا. نعم. على كل حال، والظن حسن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، قلوبهم كانت معلقة بمكة وكانوا يؤملون أن يقع شيء يغير الحال، هذا الذي حملهم على التثاقل في هذا الأمر. لعل النبي عليه الصلاة والسلام يغير رأيه، لعل أحيانا ينزل من السماء يغير الأمر فندخل مكة، فلشدة طمعهم في دخول مكة تثاقلوا في هذا الأمر، ولم يعهد عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم تثاقلوا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا باب الاعتذار للصحابة. لكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا على شيء يستحق الذنب، فلو كان الأمر لا يقتضي فورا لما كان لغضبه وجه صلى الله عليه وسلم. والأدلة في هذا الباب كثيرة، وأيضا بعضهم يذكره من المعقول وهو في الحقيقة متردد بين كونه دليلا من المعقول أو من غيره بدلالة الوضع أو غيرها. يعني لو أن العبد قال لسيده افعل كذا، ثم تباطأ، أو السيد عفوا قال لعبده افعل كذا ثم تأخر عنه فعاقبه، لكان عقابه له وجيها، ولما استحق الذم بعقابه له لأنه تأخر عن أداء الأمر. وأجود من هذا المثال تأخر الولد عن البر بوالده في أمر يأمره به، قل اسقني ماء فيتثاقل، هذا يعد عاقا، ولا يصح أن يقال في هذا في هذه المسألة إن الأمر على التراخي. قول الأمر على التراخي: أنا كنت سأسقيك بعد ساعة أو ساعتين، هذا لا يتحقق به البر. نعم. وهكذا على كل حال القول الآخر يجيبون. جزاك الله. فمن هذا الباب. بسم الله. بسم الله. الله يرضى عليك يا محمد، ربي يتقبل. وين كنا؟ تراخي. تراخي. الأخر يجيبون، ولكن لعل الفور فهم من السياق أو من القرائن، لكن هو الأصل إذا أمر الوالد ولده بشيء فالامتثال أو البر يقتضي أن يبادر إلى أن يسقيهما لا أن يتراخى. ومثل هذا من الأدلة التي تقفون عليها في كتب الأصول الموسعة، كونه للفور أصل المذهبي، وهو لدى القيد بتأخير أبي، أي أبي يؤبى حمله على الفور إذا قيد بالتأخير. وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص أو ذاك بنفس الأول؟ على القول بأن الأمر للفور أي يفيد وجوب المبادرة. كل حال الفور معناه معروف، الفور معناه اصطلاحي وجوب المبادرة، تلزم المبادرة إلى الفعل. أصله في اللغة العربية من فار الماء، من فار الماء إذا غلب. وكونه للفور أصل مذهبي هو القيد بتأخير. وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص ذاك بنفس الأول؟ على القول بأن الأمر للفور، فإن ترك المأمور الفور أي المبادرة إلى الفعل، إن ترك المبادرة إلى الفعل، فهل وجوب فعله لذلك الفعل ثابت بنفس الأمر الأول أو محتاج في ثبوته إلى نص جديد؟ وهل لدى الترك، أي على القول بأن الأمر يفيد الفور، وترك الفور المأمور لم يبادر، قال افعل كذا فلم يفعله تركه، لكنه يلزمه أن يفعله وسيفعله متأخرا عن الزمان الأول، وهل لدى الترك وجوب البدل؟ البدل واجب في حقه ويلزمه أن يأتي بالبدل. ولماذا سمي بدلا؟ لأنه أمر، إذا قلنا إنه على الفور فإنه مأمور أن يفعله في الزمان الأول، فحين ترك فعله في الزمان الأول كان فعله في الزمان الثاني أو الثالث أو في غير الزمان الأول بدلا، لأنه مأمور به في الزمان الأول، ففعله في غير الزمان الأول هو بدل عما ترتب في ذمته أولا. وهل لدى الترك وجوب البدل، أي وجوب ما يلزمه فعله هو الذي تركه بالزمن الأول، هل ذلك الوجوب ثابت بالنص، بنص جديد أو بالنص الأول؟ ورجح كثير من الأصوليين أنه ثابت بنفس الخطاب الأول كما ذهب إليه القرافي رحمه الله تعالى. الأول الأقوى هو الأول، أنه ثابت بنص الأول، يعني أن الأمر بالشيء في قوة افعله في الزمان الأول، فإن تركته في الزمان الثاني فإن تركته في الزمان الثالث وهكذا. وهل لدى الترك وجوب البدل بالنص أو ذاك بنفس الأول أو ذاك بنفس الأمر الأولي وهو الأصح فيما ذكره القرافي رحمه الله؟ وقال بالتأخير أهل المغرب وفي التبادل حصول العربي. وقال بالتأخير أهل المغرب وفي التبادل حصول العربي. القول الثاني في مسألة الأمر هل يفيد الفور أو لا هو ما ذهب إليه بعض مالكية المغرب وفاقا الشافعية، أنه يفيد التأخير، أن الأمر للتأخير. وقال بالتأخير أهل المغرب وبالتبادر حصول العربي، فقالوا إنه يفيد الأمر ليس للفور وإنما هو للتأخير، فالمقصود هو إيجاد الماهية، وإيجاد الماهية كما يكون في أول الوقت يكون في وسطه ويكون في آخره، فقال هو للتأخير باعتبار أنه لا يلزمه أن يأتي به تعيينا إلا في زمانه الأخير، يعني آخر وقت يمتد إليه فعل هذا المأمور يكون آخر الوقت، أما إذا قدمه عن آخر الوقت فيكون ممتثلا على الصحيح كما قالوا في التبادل حصول الأرب. هو قال والأمر يفيد التراخي بدليل أن المقصود في الأمر إيجاد الماهية، وإيجاد الماهية قد يكون في الزمان الأول وقد يكون في الزمان الثاني وقد يكون في الزمان الرابع، قد يكون في الزمان الأول أو الوسط أو الأخير، لكن آخر زمن يمكنه أن يؤخره إليه يجب عليه أن يفعله فيه، وإلا لم يتحقق فعل الشيء أصلا. لكن هما يقولوا على كل حال المالكية يذهبوا إلى هذا، قالوا بشرط السلامة، بشرط السلامة أي يجوز له أن يؤخره إلى وقت يغلب على ظنه سلامته فيه. أما إذا غلب على ظنه أنه سيهلك وسيتعثر عليه فعله فيه فتلزمه المبادرة. وهذا القول على كل حال قول فيه ضعف، ضعيف هذا القول، إذ علم السلامة متعذر، إنسان لا يدري ما يعرض له، إنسان لا يدري ما يعرض له. نعم إذا نظرنا إلى غالب أحوال الناس كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث عند الترمذي، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وكثير من الناس بأكثر الناس في عافية، الغالب في الناس العافية، لكن لا يوجد ضمان، لا يوجد ضمان بعدم الموت. فقولهم بشرط السلامة أي يجوز له أن يؤخره إلى زمان يغلب على ظنه فيه أن يعني يغلب على ظنه أنه سيعيش إليه، هذا ما فيش غلبة الظن، نحن محجوبون عن الغيب ولا ندري. وهذا تجدونه في كتب الفقه في الحج، في باب الحج، هل هو على الفور أم أنه على التراخي؟ المشهور عندنا أنه على التراخي، هذا هو المشهور في مذهب مالك أنه على التراخي، وأنه يؤخر، لكن إذا كبر في سنه وغلب على ظنه أنه قد يعلم له فتلزمه المبادرة، يعني يجوز له أن يؤخره إلى وقت يغلب على ظنه فيه السلام، فإذا خشي على نفسه. لكن هذا البناء وهذا التقرير لا يسلم من الاعتراض عليه. قال هنا وقال بالتأخير أهل المغرب وبالتبادر حصول الأرب، لكن حتى على هذا القول أنه لا يفيد الفور وأنه على التراخي، إن بادر المكلف إلى فعل المأمور به فإنه قد حصل المقصود من التكليف، هو امتثال الأمر على الخلاف، الامتثال كلف الرقيب وتكلمنا عليها، فحصل المقصود وبالتبادر حصول الأرب، وهذا بالإجماع يعني على القول بالتأخير، إن بادر حصل المقصود. وقال الطائفة إنه إن بادر لا يحصل المقصود الامتثال، هو مخالف للإجماع ولو قول ساقط. والأرجح القدر الذي يشترك، الأرجح القدر الذي يشترك فيه وقيل إنه مشترك، وهذا الذي رجحه سيدي عبد الله رحمه الله تعالى وذهب إليه بعض المحققين، اختاره بعض المحققين، بعض المحققين قال لك الأمر في الحقيقة إذا تأملنا فيه ونظرنا فيه ودققنا النظر وجدنا أنه لا يقتضي فورا ولا تراخيا، وإنما استفيد الفور أو التراخي من القرائن، أما الأمر فهو اقتضاء فعل غير كف، الأمر هو الطلب أن يطلب منك الفعل بغض النظر عن الزمان الذي يوقع فيه هذا الفعل، الزمان الأول أو الأوسط أو الأخير، بغض النظر، ليس فيه حديث عن الزمان. قال والأرجح القدر الذي يشترك، القدر الذي يشترك أي يشترك فيه الفور والتراخي هو طلب الماهية، إذا أمرتك بكذا فقد أمرتك بأن طلبت منك أن توجد ماهيتها، صلي أمرتك بفعل الصلاة بإيجاد الصلاة، لم أحدد لك وقتا معينا، هذا هو معنى القدر المشترك بين الفور والتراخي، القدر المشترك بينهما هو الطلب، يعني فعله على جهة الفور أو فعله على جهة التراخي لا يخرجه عن كونه طلبا، فالفور والتراخي يشتركان في الطلب. والأرجح القدر أي القدر الذي يشترك فيه كل من الفور والتراخي وهو الطلب، فالأمر لمطلق الطلب بغض النظر عن كونه للفور أو للتراخي، وإنما الفور أو التراخي يستفادان من أدلة أخرى. الأرجح قدر الذي يشترك فيه، وقيل إنه مشترك، قيل قول ثاني وهو قول قريب من هذا، أنه من قبيل المشترك، أن الأمر حقيقة في الفوري وحقيقة في التراخي، وليس مجازا في أحدهما، وليس مجازا في أحدهما. فهو الأمر يفيد الفور ويفيد التراخي، وهذا قريب من الأول، بينهما فروق يسيرة. زيد الصحيح الأول على كل حال. وقيل للفور أو العزم وإن نقل بتكرار، نقل بتكرار، نقل بتكرار فوفق قد زكن. وهل هذا القول الأخير في المسألة، هذا القول حكاه جمع من الأصوليين، وقيل للفور أو العزم، قالوا الأمر هو الأصل أنه للفور أو للعزم على الفعل. الأمر إما أن يكون للفور كما هو المذهب الأول وهو الصحيح، أو للعزم على الفعل، فإن لم يكن للفور كان للعزم على فعله، فمتى ترك العزم على الفعل كان آثما. وقيل للفور أو العزم وإن نقل بتكرار فوفق قد زكي. أشار بهذا إلى أن محل الخلاف في الأمر هل يفيد الفور أو التراخي، إن قلنا إن الأمر لا يفيد التكرار، أما على القول بأن الأمر يقتضي التكرار فلا ينبغي أن يختلف في أنه يفيد الفور، لأنه إذا قلنا الأمر يفيد التكرار فيجب فعله في الزمان الأولي والزمان الثاني والزمان الثالث والرابع بحسب ما يتيسر فيه فعله. قال وقيل للفور أو العزم وإن نقل بتكرار فوفق قد زكن، قد زكن أي علم. وأرجح الأقوال هو القول الأول والله تعالى أعلم. وهل لمرة أو إطلاق جلا أو التكرر اختلاف من خلا؟ هذه مسألة أخرى تتعلق بالأمر. قال وهل لمرة أو إطلاق جلا أو التكرر اختلاف من خلا؟ مسألة الأولى، هل الأمر يفيد الفور أو التراخي أو لا يفيدهما وإنما لأمر آخر كما تقدم. هذه مسألة أخرى، هل يقتضي الأمر التكرار أم المرة أم الإطلاق؟ خلاف كما ذكره لك. قال وهل لمرة، يشير إلى القول الأول أنه لا يقتضي التكرار، أنه لا يقتضي التكرار وإنما يقتضي المرة، أي الإتيان به مرة واحدة. الأمر بالشيء يقتضي إيجاد الماهية، وذلك يكفي فيه حصوله، يكفي فيه حصولها مرة واحدة، وجودها إيجادها مرة واحدة. وهل لمرة، وهذا مذهب أصحاب مالك رحمه الله تعالى، وهو مذهب الحنفية، هو مذهب الشافعية، مذهب الجمهور أنه يفيد المرة ولا يفيد التكرار. وهل لمرة أو إطلاق، القول الثاني أنه لا يفيد المرة ولا التكرار، لا يفيد المرة ولا التكرار، إنما يفيد طلب الماهية بغض النظر عن كون ذلك مرة على جهة المرة أو على جهة التكرار. وهذا مختار الحذاق من المحققين، واختاره ابن الحاجب رحمه الله، ورجحه بعض مشايخنا، كانوا يذهبون إلى أن الأمر لا يقتضي لا مرة ولا تكرار، هو لطلب الماهية. أما المرة أو التكرار فذلك مستفاد من أدلة أخرى، لأنه يحتمل. وهذا على كل حال كأنه مال إليه شريف تلمساني رحمه الله صاحب المفتاح. وأدلة هؤلاء قالوا لأننا نجد الأوامر الشرعية منها ما قصد فيه الإتيان بالمأمور مرة واحدة كالحج، ومنها ما جاء الأمر فيه مفيدا التكرار، وما كان محتملا لا يصح حمله على أحد الاحتمالين إلا بدليل آخر، يحتمل هذا ويحتمل هذا، وحمله على أحد الوجهين من غير دليل تحكمه، ومما يشهد لهذا المعنى الحديث الذي ورد في الحج في الصحيحين حديث أبي هريرة وجاء عند أصحاب السنن مفصلة حين قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال قام رجل في الرواية لخارج الصحيح خارج صحيح مسلم هو الأقرع بن حابس قال أكل عام يا رسول الله؟ شفت قال لا ولو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم دروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الشهدوين في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال الأقرع أكل عام يعني يحتمل مرة ويحتمل التكرة قال لا هنا لا قال لا فالأمر يحتمل المرة ويحتمل التكرار واضح هذا وهذا مذهب قوي على كل حال أنه لا يقتضي المرة ولا التكرار إنما هو لمطلق طلب الماهية أما المرة أو التكرار فكل ذلك يستفاد من دليل فكما ذكر الشريف الثاني وجدنا الأوامر أحيانا تفيد التكرار في الصلوات الخمس تكرار أوقاتها ووجدنا أحيانا الأوامر لا تتكرر يعني لا تفيد التكرار تفيد المرة كالحج مثلا وهكذا وما كان محتملا فالأصل عدم حمله على احتمال دون آخر إلا بدليل ولمرة أو إطلاق أي لمطلق طلب الماهية بغض النظر عن كونه يفيد المرة أو التكرار أو إطلاق جلاء زيد عاوش أو التكرر اختلاف من خلا أو التكرر اختلاف من خلا قول الثالث أنه يقتضي التكرار وهو ينسب لمالك رحمه الله كما هو ذهب إليه ابن القصار المالكي رحمه الله واستقرأه من كلام مالك رحمه الله تعالى قال لك يقتضي التكرار وهذا شأن كثير من الأوامر الشرعية جاءت ليلتزمها الإنسان وقال كما ذكر القرافي لو لم يكن يقتضي التكرار لما كان للنسخ معنى النسخ ورفع الحكم رفع حكم ثبت لو كان يقع مرة لما كان وجه لنسخه لكن عامة ما يزعم أنه من هذا الباب إنما هو من باب آخر سيأتينا أنه أمر جاء على وصف أو على سبب كما سيأتي أو على شرط كما سيأتي أو التكرر إذا ما علق بشرط أو بصفة تحقق أو التكرر إذا ما علق بشرط أو بصفة تحقق وهذا في الحقيقة لا ينبغي هو حكاه كأنه قول آخر لكن هذا محل اتفاق لا ينبغي أن يختلف عليه أنه يقتضي التكرار إذا علق على شرط أو سبب أو وصف أو نحو هذا أو التكرر إذا ما علق بشرط أو بصفة تحقق فإذا علق بشرط فكلما وجد المشروط وجد كلما وجد عفوا وجد الشرط وجد المشروط مثال الشرط كقوله سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا فالطهارة واجبة الله أمر بالتطهر فيجب هل يجب على المسلم أن يتطهر في كل وقت لا إن كان جنبا فمتى ما عرضت له الجنابة وجب عليه أن يغتسل واضح كذلك الوصف الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فكلما وجد وصف الزنا وجب الحد بشرطه المعتبر في باب الحدود عند الفقهاء سارق السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فكلما وجد وصف السرقة وجد حد السرقة بالشروط المعتبرة عند الفقهاء في حد السرقة وهكذا فعلى هذا الإطلاق هذا لا ينبغي أن يختلف فيه لكن وقع الخلاف أحيانا في بعض الصور في بعض الصور وقع الخلاف من ذلك مثلا كأن يكون الموجب واحدا وسببه متعددا كحكاية الأذان إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول شوف هنا وقع في الخلاف هو الإجماع في كثير من الصور لكن في بعضها وقع الخلاف إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول طيب إذا تعدد الأذان هل يخاطب الإنسان بحكايته كلما سمعه مرة أخرى أم لا هذا محل خلاف قال في المنهج المنتخب يتعدد سبب والموجب متحد كفالهن موجب يكفي واحد على الصحيح ويشبه هذه المسألة فرع آخر كأن تتعدد نواقض الوضوء فيجزئ وضوء واحد، تعدد السبب والموجب واحد، فقاعدة صحيحة لكن تنزيلها يختلف من فرع إلى فرع. والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء. قال والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء. المقصود بالأمر هنا ما كان أمرا مقيدا بوقت معين، فمتى ما وجدنا لفظة القضاء فهمنا أنه يوجد وقت محدد. لأن القضاء لا يكون إلا بعد خروج الوقت كما تقدم معنا في موضع. قال والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء. نعم، إذا ورد الأمر بعبادة في وقت معين، بعبادة في وقت معين ثم ترك الإتيان بها في وقتها، فهل قضاؤها يكون بنفس الأمر الأول أم يكون بالأمر الجديد؟ والثاني أصح، والثاني أصح. الأصل في القضاء أنه لا يجب إلا بدليل، هذا هو مذهب جماهير الأصوليين. زيد كمل البيت باش يزيدون الفهم. لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني، وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب. شوف قال والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد، كونه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. قال لك لأن الأمر إذا أمر به في وقت معين فهذا يعني أنه لم يطلب فعله في ذلك الوقت المعين إلا لمصلحة اشتمل عليها ذلك الوقت، فلا يصح فعل ذلك الشيء خارج الوقت إلا بدليل هذا. وقالوا أمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء، لكونه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني، أي لكونها ذلك الشيء المأمور به لا يجيء في زمن معين حدده الشارع إلا لمصلحة اشتمل عليها ذلك الوقت، علمها المكلف أو جهلها لا يهم، لا يهم علمها المكلف أو جهلها، كونه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني، وهذا هو مذهب الجمهور. وخالف زيد، وخالف الرازي المركب لكل جزء حكمه. قال وخالف الرازي، المقصود بالرازي هنا أبو بكر الرازي أحد فقهاء الحنفية وليس الإمام الرازي الفخر الرازي المتكلم، هنا أبو بكر الرازي من فقهاء الحنفية. قال وخالف الرازي المركب لكل جزء حكمه ينسحب. خالف الرازي في هذه المسألة، قال المركب ما كان مركبا فإنه ينسحب الأمر إلى أو على جزئيه، وسنشرحه بعد قليل. الجمهور قالوا القضاء لا يثبت إلا بدليل آخر، ودليل ذلك ما وجدناه من الأدلة الشرعية في القضاء، مثل قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لولا هذا الدليل لما ثبت وجوب قضاء رمضان، لما ثبت وجوب قضاء رمضان، ثبت صيام رمضان في شهره، صيام شهر رمضان في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، صام الشهر. أما قضاء الأيام فثبت بدليل آخر، وجوب الصيام ثبت، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإن كان الاستدلال بهذه الآية على وجوب صيام رمضان محل بحث، آية الأصرح منها فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لأن الآية الأولى يدخلها النسخ فليصمه. طيب فيه تشريع صيام رمضان، طيب من لما يصوم يلزم القضاء ثبت بدليل آخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكذلك بالنسبة للصلاة، حديث الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لولا هذا الدليل لما قضينا الصلاة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا نسي الصلاة أو نام عنها فإنه يجب عليه أن يقضيها متى ما ذكرها، كما قال عليه الصلاة والسلام لا كفارة لها إلا ذلك، من نام عن صلاة أو نسيها. ويقاس المتعمد على النائم والناسي، عند الجمهور عند جماهير الأصوليين يقاس المتعمد على الناس والنائم. الحديث على كل حال عند الجمهور لا مفهوم له, لا مفهوم للنوم والنسيان, يعني مفهوم الحديث من نام عن صلاة أو نسيها, مفهوم هذا أن من تركها من غير نوم أو نسيان فإنه لا يقضيها. عند الجمهور هناك مانع من اعتبار المفهوم هو الجري على الغالب. قد تقدم معنا من موانع المفهوم أن يكون النص قد خرج مخرج الغالب, كما في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. نعم, ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكمة والنطق جلب للسؤل أو جرين على الذي غلب وامتنان وفاق الواقع كما تقدم. الجمهور هنا يقول لك من نام عن صلاة نسيها, الغالب أن من يترك الصلاة من المسلمين طبعا إما نسيانا أو النوم, أما مسلم يتعمد ترك الصلاة هذا من النادر في ذلك الوقت. واضح, لذلك منعوا لم يجروا المفهوم المخالفة في هذا الحديث. إذ الغالب أن المسلم لا يتعمد ترك الصلاة, فقيس المتعمد على الناس والنائم. مقتضى التخصيص ليس يحضر قيسا, هذا هو من أمثلتها, مليح كان جبناه في موضعه. ومقتضى التخصيص ليس يحضر قيسا وما عرض ليس يشمل. نعم, على كل حال طائفة اعتبرت المفهوم هم الذين يذهبون إلى أن تارك الصلاة عمدا لا يجب عليه القضاء. الجمهور من ترك الصلاة عمدا, ذهب جماهير الفقهاء إلى أن من ترك الصلاة عمدا فإنه يلزمه قضاؤها, هي في ذمته. هذا مذهب الأئمة الأربعة, مذهب جماهير الفقهاء, واستدلوا على ذلك بأدلة منها هذا الدليل من نام عن صلاة أو نسيها. فإذا كان الناس والنائم يلزمه القضاء فالمتعمد من باب أولى, من باب أولى. نعم, هذا إذا فسرنا النسيان بمعناه المتبادر. أما على طريقة ابن رشد الذي فسر النسيان في الحديث بالترك, نسوا الله فنسيهم, قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها يعني فتركتها, وكذلك اليوم تنسى. ابن رشد فسره بالترك, فيكون المتعمد داخلا في النص إن كان فيه بعد هذا الشيء من حيث دلالة الحديث, دلالة لغوية. نعم, نسيان يطلق على الترك, لكن هل هو المراد في الحديث اقترانه بالنوم يشعر أن المراد هو النسيان حقيقة النسيان؟ نعم, فعند الجمهور هذا, وأيضا من أدلة الجمهور ما جاء في البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء, دين الله أحق بالقضاء, والصلاة المتروكة عمدا دين في ذمة المكلف ولا تسقط إلا بدليل. نعم, على كل حال ذهب الطائفة إلى إسقاط القضاء عن تارك الصلاة عمدا, واحد تعمد تركها عمدا هل يلزمه القضاء؟ عند الجمهور يلزمه. طائفة من أهل العلم قالوا لا يلزمه, وهذا مذهب ابن حبيب من المالكية قال به بعض أصحاب أحمد ومذهب داود الظاهري ومذهب ابن حزم, وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, واستدلوا بأدلة على كل حال. وهذا الذي يظهر لي هو مذهب الجمهور, قوة مذهب جماهير الفقهاء, لأنه ما ترتب في الذمة لا يرفع عنها إلا بدليل. من عجيب ما استدل به ابن حزم رحمه الله على طريقته في الجدال والحجاج, قال أرأيت لو أنه تعمد أداء الصلاة قبل وقتها أفتقبل منه؟ لو أنه تعمد أن يصلي قبل وقتها تقبل منه؟ لا تقبل. قال وكذلك إذا تعمد أداءها بعد الوقت, نقول له يا سيدنا هذا قياس مع الفارق, قبل الوقت لم تترتب في ذمته, وقبل الوقت لم تترتب لم تشغل ذمته بها, أما وقد دخل الوقت فذمته مشغولة بها ومخاطب بالصلاة, ويبقى كذلك إذا خرج الوقت, بل نحتاج إلى دليل يدل على براءة ذمته. على طريقة الجمهور نعكس عليهم الاستدلال, إنهم يستدلون بهذا أمر لا يستلزم القضاء, لك القضاء الأمر بل هو بالأمر الجديد جاء, يعني وجوب قضاء الشيء لا يثبت إلا بدليل جديد. يقول لك الدليل جاء في النائم والناس المتعمد لم يأتي به دليل، لأن عكسه الدليل عكسه، وحين دخل الوقت ذمته مشغولة ولا تبرأ ذمته إلا بدليل. وعندنا دليل، دين الله أحق بالقضاء. وعلى كل حال الشوكاني يتكلم عن هذا وأطال، وقال يعني لم أجد دليلا قويا يعني صريحا للجمهور إلا هذا الحديث. والشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى ذهب إلى مذهب الجمهور واستحسن، وكأنه يعني ذكر كلام الشوكاني رحمه الله. وليس من على كل حال هذا باب التأصيل، باب بيان الأحكام. الفتوى أمر آخر، الفتوى تنزيل هذه الأحكام على الواقعة المعينة، هذا المفتي هو تلك صنعة الفقيه والمفتي. شوف على كل حال ينظر بحسب مذهبه في المسألة، فأنا بد أن نفرق بين الإفتاء وبين تدريس الأحكام وبيانها. تدريس الفقه هو بيان الأحكام، يعني ما يكون في مجالس الفقه هو تدريس وبيان للأحكام الشرعية. أما الإفتاء فمناطه خاص، ومناط خاص تنزيل تلك الأحكام على واقعة بعينها. فلان أنت يلزج يسأله أنا يا شيخ ما صليت، تقول يلزى، هذه فتوى. أنا لا أتكلم بالفتوى، أتكلم في أصل المسألة الشرعية. وليس من أمر بالأمر أمر بثالث إلا كما في ابن عمر. كيف جاءك سلطيف مذهب الرازي؟ نعم، خالف الرازي، وخالف الرازي المذهب الثاني. قال وخالف الرازي إذ المركب، إيه نعم، وخالف الرازي إذ المركب. قال لك بل هو بالأمر الجديد جاء، كونه في زمن معين يجي ما عليه من في البني. وخالف الرازي أبو بكر الرازي، أبو بكر الرازي قال لك بل القضاء ثابت بنفس الدليل الأول. وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء كل جزء حكمه ينسحب، المركب من جزئين ينسحب حكمه على الجزئين. ما معنى هذا؟ قال لك الأمر بالشيء في وقت معين مركب من أمرين، مركب من الأمر به ومن أدائه في ذلك الوقت المعين، فسقوط أحد الجزئين لا يسقط به الجزء الآخر، وسقط الجزء الأول اللي هو أن يفعل في الوقت، لكن بقيت المطالبة بفعله، بقيت المطالبة فيه. وخالف الرازي أبو بكر الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب، ينسحب حكم الأمر على كل من الجزئين، فإذا سقط جزء لم يسقط الجزء الآخر بسقوطه. وخالف الرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب، فالمأمور به، المأمور به في وقت معين مركب من أمرين، الأمر الأول هو المطالبة بفعله، والأمر الثاني المطالبة بفعله في الوقت المعين. فمتى ما سقط جزء وهو هنا عدم فعله في وقته فات وقته، بقي الجزء الآخر وهو المطالبة به. وخالف الرازي المركب لكل جزء حكمه ينسحب. وليس من أمر بالأمر أمر بثالث إلا كما في ابن عمر. والأمر قال وليس من أمر بالفعل أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. سامحوني يعني مشوش عندي بعض الأشياء. وإيش قال؟ نعم. وليس من أمر بالفعل أمر لثالث إلا كما في ابن عمر. هذه مسألة أخرى تتعلق بالأمر. إذا أمر الإنسان غيره أن يأمر ثالثا فهل يعد الآمر الأول وآمر للثالث أم لا؟ قل مثلا مره، فلمره أن يأتي بالكتاب، تأمر زيدا أن يأمر عمرا، تطلبت من زيد أن يأمر عمرا أن يأتي بالكتاب. يعني مثلا وش مثله؟ خالد طلب من زيد أن يأمر عمرا أن يأتي بالكتاب، فهل يكون خالد آمرا لعمر أم لا؟ يعني إذا أمر الإنسان غيره أن يأمر ثالثا بشيء هل يكون الأول آمرا للثالث أم لا؟ هذا هو صورة المسألة. قال لك هنا وليس من أمر بالفعل أمر لثالث، وليس من أمر بالأمر أمر، يعني من أمر بالأمر، أمرتك أن تأمر، أمرتك أن تأمر لثالث إلا كما في ابن عمر. هذا الذي اختاره كثير من الأصوليين، قالوا إن الأمر بالأمر لا يكون أمرا للثالث، إذ لو كان أمرا للثالث لزمت منه مفاسد، لزمت منه مفاسد أو لأدى ذلك إلى الوقوع فيما هو ممتنع شرعا. يعني لو قال الإنسان الإنسان، لو أمر إنسان إنسانا أن يأمر سيده أن يأتيه بكذا، أن يعرف دابته، قال مر عبدك فلان أن يعرف الدابة، لو كان الأول آمرا للثالث لكان ذلك تعديا، إذ لا يجوز للإنسان أن يأمر عبد غيره وليس عبده حتى يأمره مثلا. فقالوا القول بأن الأمر بالأمر يستلزم أن يكون الأول آمرا للثالث يوقع في محاذير مخالفة للشرع، وذلك قالوا هو أمر للثاني فقط وليس أمرا للثالث. ويشهد لهذا ما جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة الأنصارية، أمرها أن تأمر غلامها أن يصنع لها أو أن يصنع له خشبا يجلس عليه إذا أراد أن يحدث الناس المنبر. تقول الرواية فأمرته فعمله، يعني ما قالتلوش أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فأمرته هي، فأمرته هي أن يعمل المنبر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. قال وليس من أمر بالفعل أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، إلا كما في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أي إلا إذا اقترنت بذلك قرينة تدل على أن الأمر بالأمر أمر من الأول للثالث، يعني إلا إذا اقترنت قرينة تدل على أن الأول قد أمر الثالث، قد أمر الثالث ولم يأمر الثانية فقط، إلا كما في ابن عمر في قصة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حين طلق امرأته وهي حائض، طلقها وهي حائض وهو طلاق بدعي منهي عنه شرعا وهو واقع عند الجمهور، طلاق هو ممنوع لكن إذا وقع، إذا وقع يعني إذا وقع في الحيض فإنه، فإذا ثبت فإنه يقع به الطلاق عند جماهير الفقهاء. والبشار لا طلاق الحيض فامنع وارتجع جبرا وطلق إذ تشاء إذ ترتفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ على كل حال ماذا قال عليه الصلاة والسلام لعمر؟ قال له مره فليراجعها، والحديث الصحيح مره فليراجعها، فكان ذلك أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر بدلالة قوله فليراجعها، لأن الفعل المضارع المقترن بلام الأمر يكون للغائب، فليراجعه فليفعل كذا، يفعل فلان كذا، هذا من صيغ الأمر. ولأنه ورد في رواية أخرى في الصحيح فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. فنعم الأمر بالأمر ليس أمرا من الأول للثالث إلا إذا اقترنت به قرينة تدل على أن الأول قد أمر الثالث مباشرة. والأمر للصبيان ندبه. أيوة. قال لك طيب مسألة الصبيان، إذا كن إذا تقرر هذا أن الأمر، أن الأمر بالأمر ليس أمرا من الأول للثالث، فمن أين استفيد استحباب الصلاة للصبيان؟ وأنتم تقولون بأن الصبيان مكلفون بغير الواجب والمحرم، وأن الصبية تستحب في حقه الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر فرقوا بينهم في المضاجع، والحديث عند أبي داود والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طيب كيف تفعلون مع هذا؟ أنتم قصتم مستحب، يعني فجعلتم الصبية مأمورا من النبي عليه الصلاة والسلام. قال لك لا، والأمر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث خثعمي، فذلك ثابت من مستفاد من حديث آخر لا من حديث مروا أولادكم بالصلاة ثم أبناء سبع، وإنما هو مستفاد من حديث المرأة، حديث جدي جاء في الصحيحين، المرأة التي رفعت ولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك الأجر. والأمر للصبيان ندبه نمي أي نسب لما رواه، أي لما رواه أهل الحديث من حديث خثعمية، من حديث المرأة الخثعمية على كل حال سيدي عبد الله رحمة الله عليه وهم في قوله خثعمي في جعل المرأة خثعمية. المرأة الخثعمية لها حديث آخر. أما هذه المرأة التي رفعت ولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد في الحديث أنها خثعمية. وعلى كل حال سيدي عبد الله متابع في ذلك للإمام القرافي رحمه الله. والقرافي كأنه تبع في ذلك ابن أبي زيد القيرواني فقد ذكره في مختصر المدونة. ذلك بعضهم وهم سيدي عبد الله. لكن حتى التوهيم محل نظر. هو الحديث ليس فيه أنها من خثعم وليس فيه نفي كونها من خثعم. يحتمل يحتمل تكون من خثعم ويحتمل أنها ليست خثعمية. نعم نعم وراءه من حديث خثعم. زيد تعليق أمرنا بالاختيار واضح هذا. فقال لك احنا تقدم معنا قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرمين. قال لك تكليف الصبيان ليس ثابتا من الحديث الذي يتبادر الى الاذهان مروا اولادكم لانه لو كان كذلك لكان جاريا على مقتضى الامر بالامر امر من الاول لثالث فهو ليس كذلك عند كثير من الاصولين وهو ما اختاره صاحب النظر وانما هو مستفاد من حديث المرأة لهذا حج. قال نعم. وجه الدلالة وجه الدلالة في قوله صلى الله عليه وسلم نعم لأن قالت ألهذا هل له حج يعني هل له ثواب وترتب الثواب فرع الخطاب ترتب الثواب فرع الخطاب لما رواه من حديث خطاب. قال نعم ولكن أجر وهذا لا ينفي حصول الأجر للولد أي لك وله الأجر لك وله. نعم تعليق أمرنا بالاختيار جوازه روي باستظهار. قال لك تعليق أمرنا بالاختيار جوازه روي باستظهار هذه مسألة تتعلق بالأمر يعني هل يجوز أن يرد الأمر معلقا على التخير أم لا يعني هل يجوز أن يرد الأمر على نحو افعل إن شئت. طائفة من الأصوليين ذهبوا إلى منعها قال لك لما بينهما من التمانع فالأمر يفيد وجوب الفعل ولزومه والتخيير يقتضي جواز الترك فبينهما مصادمة وتناف فلا يصح أن يرد افعل إن شئت. ومذهب جماهير الأصوليين وهو الصحيح جواز وروده ولا تنافي بينهما. التنافي يكون بين الوجوب وجواز الترك أما الأمر فهو يفيد الوجوب وقد يأتي مفيدا لاستحباب. نعم الأصل فيه أنه يفيد الوجوب لكنه قد يفيد الاستحباب بقرينة وتعليقه على الاختيار من القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب كما جاء في الصحيح صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين إلى آخره ثم قال لمن شاء. تعليق أمرنا بالاختيار جوازه روية باستظهاره. نعم فهذا جائز وصدره الإمام المحلي رحمه الله تعالى. نعم فالصحيح أنه جائز وأنه لا منافاة. المنافاة تكون بين التخير ووجوب الفعل بين التخير ووجوب الفعل لا بين التخير والأمر لأن من الأمر ما يكون مفيدا للندب وذلك فلا منافاة بين التخير والندب. فدل ذلك على أن أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل المغرب ركعتين أنه على الاستحباب وليس على الوجوب. وآمر ولفظه يعم هل دخل قصدا أو عن القصد اعتزل. لا شو قلت وآمر بالأمر هل قول وش عندك قول عاود وآمر بلفظة تعم وآمر بلفظة تعم هل أو على كل بلفظة تعم في بعض النسخ وآمر ولفظه يعم هل دخل قصد لو عن القصد اعتزل. تعاود ايش خليك وآمر ولفظه يعم هل عندك ولفظه اي شوف وآمر ولفظه يعم هل دخل أو في بعض النسخ وآمر بلفظة تعم كلاهما صح وآمر ولفظه يعم هل دخل قصدا أو عن القصد اعتزل. هذه مسألة أخرى تتعلق بالأمر. إذا أمر الآمر بأمر بالصيغة تدل على العموم تدل على العموم الذي يعمه وغيره على عموم يعم الآمر يعني أمر بالشيء بالصيغة بصيغة عموم يكون هو داخلا فيها. قال وآمر بلفظة تعم أي تعم الآمر وغيره، هل دخل قصده؟ فهل يكون مشمولا بذلك الأمر أم لا يكون مشمولا به؟ آمر بلفظة تعم هل دخل قصد نوعا القصد اعتزل. طائفة من أهل العلم تقول يدخل فيما أمر به بدليل الصيغة العموم، وما دام هو تكلم بشيء أو أمر بشيء يعمه وغيره فالأصل أنه مشمول بذلك العموم. القول الثاني قال لك لا، لا يكون داخلا فيما أمر به، إذ الغالب أن الإنسان حين يأمر بالشيء لا يقصد نفسه وإن كان اللفظ يعمه، بل لا يخطر بباله أن يقصد نفسه أحيانا، وهذا محل خلاف عند الأصوليين، ويمثلون له بمن قال بما إذا قال سيد لعبده مثلا قال أكرم من أحسن إليك، ويكون هو ممن أحسن إليه، أعطاه ماله قال له أكرم من أحسن، أعطاه شيء قال له أكرم من أحسن إليك، ويكون هو ممن أحسن إليه، فهل يلزمه أن يكرم سيده الذي أمره لأنه داخل في عموم الأمر، أم لا يلزمه ذلك إذ الغالب أن الآمر لا يقصد نفسه؟ غالبا الآمر لا يقصد نفسه. على كل حال كل من القولين روي عن جمع من أهل العلم وصحيح، لكن قالوا ما لم تمنع قرينة من دخول الآمر في الأمر، أحيانا تكون هناك قرينة كما ذكر الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله مانعة من دخول الأمر، تكون هناك قرينة مانعة من دخول الآمر، كأن يقول له مثلا خذ هذا المال فتصدق به على من دخل داري ثم يدخل هو الدار، فهنا هو غير داخل في هذا الأمر. لماذا؟ إذ القرينة تمنع من دخوله تمنع من دخوله في العموم. ما هي القرينة؟ لأن الإنسان لا يملك نفسه، العبد وما ملك ملك لسيده، فإذا قالوا إذا دخل إذا من دخل داري أعطي المال من كل من دخل داري ثم هو خرج عاد دخل هو غير داخل. لماذا؟ ليس من شأن الإنسان أن يملك المال لنفسه وهو صاحب المال، فالعبد وما ملك ملك لسيده. قالوا ما لم تمنع قرينة من دخول الآمر فيما أمر به، وإن كانت صيغة الأمر إذا كانت صيغة الأمر عامة تعم الآمر وغيره. نعم زيد. وآمر بلفظة تعم هل دخل قصد نوعا القصد اعتزل. أنب إذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء. على كل حال شوف بعض المسائل التي ذكرها هنا هي أشبه بالفروع، لكنها ذكرت في علم أصول الفقه لوقوع الخلاف في أصلها، وإلا هي أشبه مثلا كما هذه المسألة أني بذا مسير حكم قد جرى بها كسد خلة للفقراء، هذه تعلق في باب الوكالة، تجدها في باب الوكالة موسعة. لكن ما وجه ذكرها في علم أصول الفقه؟ وجه ذكرها في علم أصول الفقه الإشارة إلى مناط الخلاف أو مبنى الحكم، مبنى الحكم، لذلك ذكرت في علم أصول الفقه، يعني متعلق الحكم ما هو. أنيب إذا أنيب متى تجوز النيابة؟ هذا مما يدرس في باب الوكالة في الفقه الإسلامي، في باب الوكالة كل ما جاز له أن يفعل بنفسه يجوز أن يوكل ككل فعل قابل النيابة كالحج والإقرار والكتابة إلى آخره. فكل ما جاز له أن يفعل بنفسه يجوز أن يوكل ككل فعل قابل النيابة بشرط أن يكون الفعل قابل النيابة. ما ضابط الفعل الذي يقبل النيابة هو الذي ظهرت مصلحته. أنيب إذا ما سر حكم قد جرى قد اتضح، يعني بها كسد خلة للفقراء، أي أن تكون المصلحة أو الحكمة من تشريعه لا تتعلق بواحد بعينه. الزكاة مثلا المقصود منها سد خلة الفقير والمسكين، وهذا يحصل بدفعك أنت للزكاة أو بتوكيل غيرك فيها تنيب غيرك فيخرجه. واضح. يقول العلماء سواء كانت النيابة فيما هو مالي كالزكاة أو فيما هو بدني كالحج على خلاف في الثاني، النيابة في الأعمال البدنية. أما الصلاة مثلا فلا تدخلها النيابة، لأن المقصود من الصلاة التعبد لله تعالى بالخضوع والتذلل له، وهذا مما لا تدخله النيابة. أنب إذا ما سر حكم، سر التشريع قد جرى بها، قد جرى بها كسد خلة للفقراء، سد حاجة الفقراء، سد حاجة الفقراء يمكن أن يباشره الإنسان بنفسه ويمكن أن يؤديه عنه غيره، ونيابة غيره عنه لا يتخلأه معه المقصد من تشريع العبادة، بخلاف الصلاة وغيرها فإنه يفوت مقصد التذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل كيف أجزتموه في الحج والحج يشتمل على صلاة ركعتا الطواف مثلا؟ قالوا ما يتعلق بركعتي الطواف وغيرها إنما هي من باب التبع للأصالة، يتابعة للحج على القول بالنيابة في الحج. وقد قال صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فالنيابة في الحج جائزة بشروط معروفة عند الفقهاء. والأمر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق تضمن، نهيا عن الموجود من أضداد أو هو نفس النهي عن أنداد. والأمر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق تضمن. شوف قال والأمر ذو النفس بما تعين، شوف يشير هنا إلى مسألة معروفة عند الأصوليين، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟ والأمر ذو النفس بما تعين ووقته مضيق تضمن. شوف قال والأمر ذو النفس بما تعين، قال الشأن في هذا، في هذه المسألة هل الأمر بالشيء نهي عن ضده، أن يكون أولا معينا، أن يكون أمرا واجبا لا مستحبا، يكون أمرا واجبا متعينا لا خيارة للمكلف، ووقته معين مضيق تضمن. أمر لازم يتعين وقته مضيق تضمن، نهي عن المجدود من أضداده. شوف هو الأمر إذا كان معينا يتعين على المكلف، بخلاف ما لا يتعين عليه فإنه ليس نهيا عن ضده. الأمر الذي للتخيير أو الاستحباب ليس هذا محل المحل، شرط فيه أن يكون متعينا وأن يكون الوقت فيه ضيقا، لأنه إذا كان أمرا بشيء في وقت موسع فليس نهيا عن ضده، إذا جوز له أن يؤخره إلى آخر الوقت. فشرط صحة القاعدة وهي قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده أن يكون الأمر واجبا مضيقا، واضح، لا مخيرا فيه موسعا. عاود قال والأمر ذو النفس بما تعين، قال لك والأمر ذو النفس هو يريد الأمر النفسي، لأنهم يذهبون إلى أن الأمر اللفظي الأمر اللفظي ليس نهيا عن ضده ولا يتضمنه، يحكي عليه الاتفاق. والصحيح أنه حتى هذا في الخلاف، هذا قلنا بناء على ما تقدم ذكره من التفريق بين الأمر النفسي والأمر اللفظي، من الأمر النفسي والأمر اللفظي. والصحيح ما تقدم لنا ذكره فيما مضى من ثبوت الكلام اللفظي لله سبحانه وتعالى، كما أشار هو في مقدمة بحث القرآن لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد، هذا هو الصحيح، هو مذهب أهل السنة والجماعة. أيوة الأمر ذو النفس بما تعينا وقته مضيق تضمنا نهيا عن الموجود من أضداد أو هو نفس النهي عن أو هو نفس النهي عن أضداد، يشير إلى الخلاف في هذه المسألة، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أو الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده. هو بدأ بالقول الأول، القول الثاني اللي هو الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده. إذا قلت لك مثلا أقعد، فهل معنى هذا أني نهيتك عن كل ما سوى القعود؟ إذا قلت لك مثلا تحرك، أو اسكن مثلا اسكن، فهل معنى هذا أني قلت لك لا تتحرك؟ يعني هل هو عين قولي لك لا تتحرك أم أنه يتضمنه وبينهما فرق؟ يعني الأمر بالشيء هل يتضمن النهي عن ضده؟ وهو الصحيح، وهو مذهب مالك رحمه الله، أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده وليس عينه، ليس عين النهي عن ضده، أم أنه عين النهي عن ضده كما هو مذهب الإمام ابن الحسن الأشعري رحمه الله تعالى والقاضي بكر الباقلاني وجماهير المتكلمين. والصحيح هو الأول، أن الأمر بالشيء، أن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده أو أضداده إن كان الضد متحدا أو متعددا. يعني الأمر بالشيء له جهتان، له جهة إيجاب وجهة سلب. قل لك مثلا اجلس، جهة الإيجاب الأمر بالجلوس، وجهة السلب سلب كل ما سوى الجلوس. فأنا أمرتك بالجلوس ونهيتك عن كل ضد من أضداده، كل ما ينافي هذا الجلوس فأنت منهي عنه. لكن فهل أنت منهي عنه بنفس الصيغة؟ يعني الصيغة نفسها كأني قلت لك أترك ما سوى الجلوس، نفس الصيغة تدل على المنهي عنه ولا تتضمنه؟ الصحيح أنها تتضمنه. ما هو ما ثمرة هذا الخلاف؟ فيه ثمرة بلا شك، له ثمرات. من ثمرات الخلاف في هذه المسألة ما يكون في العقود، ما يكون في الطلاق، ما يكون في الطلاق. قلها مثلا لو مثلا أن يعلقه على نهي، أن يعلق طلاقه عما يقابل الأمر، عما يقابل الأمر، كأن يقول لها مثلا إن قلت أسكن فأنت طالق، إن قلت أسكن، إذا قلت أسكن زيد تقول أسكن فأنت طالق، إن قلت أسكن فأنت طالق. ثم قالت له لا تتكلم، فعلى أن الأمر وعين العكس، هنا مثل للنهي عن الشيء أمر بضده، يقول لو كان زيد تقول لي لا تتكلم فأنت طالق، فأنت طالق، فقالت له أسكت، فعلى أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده تطلق، وعلى أنه يتضمنه فقط فإنها لا تطلق، ويتضمنه لكنه ليس عينه، ليس عينه. عاود الأمر ذو النفس بما تعينا ووقته مضيق تضمنا نهيا عن الموجود من أضدادي أو هو نفس النهي عن أندادي، هو نفس النهي عن أندادي. فالأول مذهب الأشعري وكثير من المتكلمين، والمذهب الثاني هو مذهب أصحاب مالك رحمه الله تعالى، هو أن الأمر يتضمن النهي عن ضده وليس عينه. زيد وبتضمن الوجوب فرقا بعض وقيل لا يدل مطلقا، وبتضمن الوجوب فرقا بعض وقيل لا يدل مطلقا. بعضهم هنا يريد المعتزلة، قالوا الأمر بالشيء إذا كان الوجوب فإنه نهي عن ضده، وإذا كان الاستحباب فإنه ليس نهيا عن ضده. قال لك لأنه إذا كان الوجوب يكون أقوى من غيره، فإذا كان الوجوب فإنه نهي عن كل ضد من الضد، أما إذا كان الاستحباب فليس فيه نهي عن ضده، لأنه إذا أمر بالشيء على جهة الاستحباب فلا ينهى عن ضده. هذا مذهب المعتزلة. وبتضمن الوجوب فرقا، وبتضمن الوجوب بشرط أن يكون متضمن الوجوب أمرا مفيدا الوجوب فرقا بعضهم، وقيل لا يدل مطلقا. الغزالي أبو المعالي الجويني إجماعا قالوا الأمر لا، شوف أمر بالشيء ليس نهيا عن ضده ولا يتضمنه ولا يدل عليه أصلا، الأمر بالشيء هو أمر بالشيء. قالوا ولأن الإنسان قد يأمر بشيء ولا يخطر بباله النهي عن ضده وأضداده، لكن ردوا عليهم قالوا هذا يتصور في غير كلام الله تعالى، في غير كلام الله سبحانه وتعالى، هذا قد يقع الإنسان يأمر بشيء ولا تخطر بباله أضداده. نعم. فاعل في كالصلاة ضد كسرقة على الخلاف ضد سرقة، خطأ، كسرقة على الخلاف يبدأ، ففاعل في كالصلاة ضد كسرقة على الخلاف يبدأ إلا إذا النص الفساد أبدأ مثل الكلام في الصلاة عن شوف قبل هذا قال ففاعل في كالصلاة ضدها كسرقة على الخلاف يبدأ. إنسان صلى هو يصلي وسرق في صلاته هل تصح صلاته أم لا؟ وحين أمر بالصلاة فنهي عن شيء عن كل ضد من أضدادها ومنها السرقة. هذا على ما مشى عليه الناظم وإلا فالمثال محل بحث. مثال فيه نظر هذا المثال لكن معلش. هل السرقة ضد الصلاة؟ هي ضدها من جهة أن الصلاة طاعة والسرقة معصية بهذا الاعتبار. لكنهم الاعتبار عند الأصوليين في هذه المسألة ما هوش اعتبار طاعة المعصية أن يكون ضد منافيا للفعل أن يكون ضد منافيا للفعل. معلش نمشي على هذا المثال والشأن لا يعترض المثال ثم نشوف مثل أخر فيما نستقبل. عاود إيش قال؟ ففاعل كالصلاة ضد كسرقة على الخلاف يبدأ. إنسان صلى وسرق في صلاته هل تصح صلاته أم لا؟ على القول بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فكأنه مأمور بالصلاة منهي عن السرقة فتكون الصلاة باطلة. تكون صلاة منهي عنها هو منهي عن السرقة فالأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. وعلى أن الأمر بالشيء ليس نهي عن ضده لكنه يتضمن النهي عن ضده فتكون الصلاة صحيحة مع الإثم وهذا هو المعتمد. تكون الصلاة صحيحة مع الإثم. عاود وش قال؟ ففاعل في كالصلاة ضد كسرقة أو كسرقة على الخلاف يبدأ يبنى على الخلاف السابق. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم يتضمنه أم غير ذلك؟ زيد إلا إذا النص الفساد أبدى مثل الكلام قال لك إلا في هذه الصورة إلا إذا النص هو فيها خلاف ما لم يرد نص يدل على بطلان الصلاة. لا إذا النص الفساد أبدى مثل الكلام في الصلاة عمدا فالكلام في الصلاة عمدا يبطل الصلاة يبطل الصلاة لورود النص الخاص فيه وهو النهي عن الكلام في الصلاة وذلك تبطل صلاة ما المتكلم عمدا كما هو المشهور صلاة المتكلم في الصلاة عمدا. الأصل في هذا ما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه فنزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام في الصلاة. نعم إلا إذا النص الفساد أبدى مثل الكلام في الصلاة عنده. ما يبقى بيتين حشمت عليهم النهي فيه غابر الخلاف النهي فيه غابر الخلاف أو أنه أمر على ائتلاف. قال لك شوف هذاك الخلاف يتقدم الفوق في الأمر ثابت هنا في النهي والنهي فيه غابر الخلاف. هل النهي عن الشيء أمر بضده هل النهي عن الشيء أمر بضده أم يتضمن أم نهي التحريم أمر بضده ونهي الكراهة ليس أمرا بضده أم أن النهي عن الشيء لا يفيد الأمر بضده كل هذه أخوة والنهي فيه غابر الخلاف ما تقدم فيما مضى يعادها هنا والنهي فيه غابر الخلاف أو أنه أمر على ائتلاف أو أنه أمر على ائتلاف أي اتفاقا كما ذهب إليه بعض العلماء بعض الأصوليين ذهبوا إلى أن النهي عن الشيء أمر بضده لأن النهي أقوى ولأنه من باب دفع المفاسد ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فما كان من فالنهي عن الشيء أمر بضده اتفاقا ولا ينبغي أن يختلف عليه. وقيل لا قطعا كما في المختصر وقيل لا قيل لا أي لا يدل على الأمر بضده مطلقا كما في المختصر مختصر بالحاجب الأصلي وعلى كل حال الحاجب ليس له كلام صريح في هذه المسألة لكن هذا يفهم مما نقله يفهم مما نقله ابن الحاجب رحمه الله تعالى. وقيل لا قطعا أي لا يدل على الأمر بضده قطعا. نعم وهو رد السبكي رأي من تصل مقصود بالسبكي بن السبكي صاحب جمع الجوامع لا رد هذا القول كيف لا كيف يكون النهي عن الشيء غير دال على مقابله اللي هو الأمر بضده. وهو رد السبكي رأي من تصل رأي غير منتصر على كل حال السبكي هذا نقل عنه أيضا لم يذكره في جمع الجوامع وهو أي قول نقل ابن الحاجب لدى السبكي رأي من تصرف هو قول ضعيف أي أن القول بأن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده مطلقا لك هذا قول فيه ضعف ولعلنا نراجع هذه المسائل الأخيرة في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. فأنا أعتذر إليكم هذه الأيام، أنا يعني مشغول جدا، عندي كثير